وأما قول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي حيان حدثنا وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي حامد عن قيس عن جرير فهذا إسماعيل بن وأما قوله حدثنا سريج ويعقوب قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير ثم قال مسلم في آخره قال يعقوب في رواية حدثنا سيار ففيه تنبيه على لطيفة وهي أن هشيما مدلس وقد قال عن سيار والمدلس إذا قال عن لا يحتج به إلا أن ثبت سماعه من جهة أخرى فروى مسلم رحمه الله حديثه هذا عن شيخين وهما سريج ويعقوب فأما سريج فقال حدثنا هشيم عن سيار وأما يعقوب فقال حدثنا هشيم قال حدثنا سيئا فبين مسلم رحمه الله اختلاف عبارة الراويين في نقلهما عبارة وحصل منهما اتصال حديث ولم يقتصر مسلم رحمه الله على احدى الروايتين وهذا من عظيم اتقانه ودقيق نظره وحسن احتياطه رضي الله عنه وسيار بتقديم السين على الياء والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب بعد بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي تماما في الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ورسوله وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى أمره الإمام النووي هنا رحمه الله باب نقصان الإيمان بمعاصي وهذه الترجمة صحيحة الإيمان ينقص المعاصي وسيأتي وثم قال بيان نفيه بحال المعصية أي تلبس المعصية بمعنى نفي كماله وهذا ليس صحيح فنعلم ان هذه الترجمه على هذا النحو ليست صحيحه لانه لا يكون هنا نفي للكمال من سياتي في حديث لا يجد انسان حنيجه وهو مؤمن فجعلها نفي للكمال وهذا لا يكون نفي للكمال وانما نفي للايمان الواجب اما ان يكون نفي للكمال فيكون معنى ذلك ان المعصيه انما هي تركها من مكملات الدين وليست من يعني واجبات الدين وحسنيات فقوله هنا ان لبس المعصيه ان الايمان ينتفي نفي كمال هذا لا شك انه ليس بصحيح سياتي ان شاء الله في الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث وفي رواية لا يضل أحدكم حين يضل وهو مؤمن وفي رواية التوبة لا يغل وفي رواية ولا يغل أحدكم حتى حين يغل وهو مؤمن وفي رواية التوبة معروضة بعد الغل اللي هو سرقة من الغنيمة قبل أربع ذنوب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان حال ارتكابه لها لا يكون مؤمن فإذا الإنسان حين يسمعه هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان هذا الذي قاله المحققون الحقيقة هذا ليس تحقيقا صحيحا ليس كامل الإيمان كان الإيمان معناه عند الإيمان الواجب ولكن الصحيح أن هنا يعني يكون في هذا الوقت قد سلب الإيمان واجب قد يجب عليه أما الإيمان الكامل يعني لا يكون هنا فقط يعني انما هو نقص في اكتمال الايمان هو نقص في الايمان الواجب، لان النبي لا ينفي حقيقه شيء على هذا النحو مثل كل هذا، وهو يقصد مثل كما والا لكان هذا معناه، يعني انه انما ترك شيئا مستحبا، مستحب الترك والمعصيه، هذا بعيد في اللغه، يعني مثل الذي يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكلمة وهو مؤمن حاليا لحال كونه مؤمنا، يعني وكل معنى وهو مؤمن كامل الايمان، وانما مؤمن فقط ناقص الايمان، ناقص الايمان الكامل اللي هو الايمان المستحب، يكون هذا بعيد في اللغه، بعيد جدا عن يعني عن البلاغة والفصاحة، بل يكون فيه يعني ليس النبي حقيقة شيء أو صورة شيء، وهو إنما يريد فقط نفي يعني الأمر الكامل منه. وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء وإيراد نفي كماله ومقتضاه. ليس هكذا صحيح، وهذا ما هو موجود، ما موجود هذا في كلام العرب قط ولا في كلام اللغة، ويأتي هكذا في كلام اللغة. نعم. كما يقال لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبن، ولا عيش إلا عيش العاقل، وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر. وكل هذه الأمثلة التي ذكرها إنما تدل على يعني ليست ذات في الحقيقة، وإنما بالمقارنة غيرها، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني العيش الحقيقي كامل هو عيش الآخرة، وأما عيش الدنيا فعيش قليل، الدنيا هي عيش كما قال الله تبارك وتعالى، وإن الدار الآخرة هي الحيوان، يعني الحياة الكاملة الحقيقية، أما الدنيا فعيش ناقص، عيش الناقص مصدر المعيش كله من أغلق صعب فيه الموت فيه. نعم. وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. يعني قلت تأولناه هذا التأويل، يعني صرفناه عن ظاهره إلى هذا المعنى، يعني الذي قاله بأنه نفي الكمال لحديث أبي ذر، لحديث أبي ذر يعني انه قال من قال لا اله الا الله وخلص من قلبه دخل الجنه، قلت ان زنى وان سرق، قال ان زنى وان سرق، فدل حديث ابي ذر على انه ان زنى وان سرق يدخل الجنه، فقالوا لهذا الحديث تأولنا ذلك الحديث، لكن هذا الحديث حديث ابي ذر يعني يفيد انه يدخل الجنه، لكن قد جاء في الاحاديث الاخرى انه ليس مع اول الداخل يدخلها، وشانه في الزنا والسرقه الى الله تبارك وتعالى يوم القيامه، ان شاء عذبه به وان شاء غفر له، وقد يعذب به في النار، ثم بعد ذلك يكون معه الى الجنه بلا اله الا الله. كما بهذا التاويل تصبح فقط انما ترك الامر المستحب، كما يقال لا يزن الزنا حين يزن وهو مؤمن، ان النفي هنا انما نفي الكمال، يكون انما معنى نفي الكمال ان الذي فاته انما هو كمال الايمان، وليس يعني الايمان الواجب الذي يجب عليه، وبالتالي لا يكون معذبا في الاخر، فرق بين هذا وهذا، فهذا الجمع يعني بين الحديثين ليس على بابه عندما يقال ان هذا فقط لنفي الكمال. نعم. وحديث عبادة بن الصالح الصحيح المشهور انهم بايعوه صلى الله عليه وسلم على ان لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا الى اخره، ثم قال هذا الحديث طبعا فيه عبادة بن الصالح مثل قال بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفاره الله، ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله فامره الى الله، ان شاء عذبه وان شاء عصبه، فهذا الحديث كذلك يدل على ان يعني من مات على الزنا لن يتب منه، او سرقه او غيرها من هذه لن يتب منها، فهذا امره الى الله يوم القيامه، ان شاء عذبه بذلك وان شاء غفر له، فهو تحت المشيئه يوم القيامه. قال ادخل الجنة. نعم لا ينفي دخوله الجنة في نهاية المطاف في نهاية الأمر ما يدخل الجنة، لكن دل على أن الزنا والسرقة أمر عظيم قد يعاقب به يوم القيامة. أما بالتأويل الذي أوله أنه نفي لكمال الإيمان فإنهم صرفوه إلى أن هذا فقط ارتكاب الزنا والسرقة إنما هو من ارتكاب يعني المكروهات تركها أولى، وهذا تأويل باطل. طبعا هناك من نفى، يعني هناك القول الثالث أنه ينفي أن هذا الحديث قد ينفي به حقيقة الإيمان، يعني لازم الزنا حينئذ وهو مؤمن يعني أنه يكون كافرا، وهذا الصحيح ليس هو المعنى الصحيح، وإنما يعني وهو يزني أنه لا يزني ابنه مؤمن ليس معنى أن يكون كافرا بهذه الأحاديث الجمع بين هذه الأحاديث، وإنما يكون عنده يعني شيء من الإيمان، لكنه ليس الإيمان الواجب، الإيمان الواجب الذي به يتقي الله تبارك وتعالى وينتهي عن المعصية، ولذلك بعض المعصية في هذه الحال. أصلا عندنا ثلاث أقوال، أنه نفي كمال الإيمان، نفي الإيمان الواجب، نفي لأصل الإيمان. فالصحيح أنه نفي الإيمان الواجب وليس نفي لكمال الإيمان. نعم. ما يقول صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرق ولا يزني ولا يعصوا إلى آخره، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. فهذان الحديثان من نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفر بذلك، بل هم مؤمنون ناقص الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في كلمة مؤمنون ناقص الإيمان. كلمة ناقص الإيمان هو الكلام في مدى نقصها، ليس النقص الواجب، ليس النقص المستحب، وإنما النقص الواجب الذي رجعه الله في الإيمان. نعم. بل هم مؤمنون ناقص الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء الله تعالى عفى عنهم وأدخلهم الجنة أولا، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. نعم. وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه، ثم أن هذا التأويل ظاهر سائغ في اللغة مستعمل فيها كثيرا، وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهرا وجب الجمع بينهما، وقد ورد هنا فيجب الجمع، وقد جمعنا وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلا له مع علمه بورود الشرع في تأويله. التأويل الثاني اللي هو أنه يعني لازم نحن نزني وهو مؤمن، قالوا أنه يعني المستحل له مستحل للزنا، فلا يكون مؤمنا يكون كافرا لأنه من استحل المعصية كفر. ولكن التأويل طبعا هذا يعني قد يكون بعيدا عن المستحل المعصية ويكفر حتى لو لم يكن متلبسا به، يعني من استحل الخمر مثلا كفر حتى وإن ما شرب الخمر، لكن لو قال الخمر حلال يجوز لشاربه فيكفر، ومن استحل الزنا كفر. فالمستحل اصلا للمعصيه هو كافر سواء كان وقت التلبس بها او غير وقت التلبس بها، وانما هنا الحديث انما هو في وقت التلبس، لكن الزاني حين يزني وهو مؤمن حين يزني. الكلام نفي الايمان هنا انما هو في حال التلبس بالمعصيه، فتاويلها تاويل هذا الحديث بالمستحل طيب. نعم. وقال الحسن وابو جعفر محمد بن جرير الطبري معناه ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به اولياء الله المؤمنين. هذا تأويل اخر انه يعني اسم المدح، اسم الذي هو ممدح به المؤمن وهو انه مؤمن، يكون منزوعا منه يعني هذا الاسم في هذا الوقت، فلا يكون في هذا الوقت يعني في مسمى الايمان، وهذا يعني معنى من المعاني الصحيحة اسم هذا المدح. لكن إذا نزع منه على هذا النحو يبقى السؤال، يكون كافرا أم لا؟ هذه القضية. نعم. ويستحق اسم الذنب فيقال سارق وزاني وفاجر وفاسق. وحكى وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه ينزع منه نور الإيمان، وفي حديث مذكور وقال المؤلف ينزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى. وذهب الزهري إلى أن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن بها ويمر على ما جاءت والإلحاد في معناها، يؤمن بها ولا ويمر على ما جاءت والإلحاد في معناها. هذا كلام الزهري، يعني يقول لا نخوض في معناها يعني بالتفصيل، ولكن نؤمن بها كما جاءت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن لا نعلم معناها. نعم. وقال أمروها كما أمرها من قبلكم. وقيل في معنى الحديث غير ما ذكرته مما ليس بظاهر، بل بعضها غلط فتركتها. يقول يعني في أقوال أخرى قيلت هذا، لكن أحد الأقوال هو ما لم يقل يعني الإمام النووي رحمه الله، أن هنا إنما النفي ليس نفي الحقيقة وإنما نفي الوجوب، وليس نفي الكمال كذا. النفي ليس نفي الكمال ولا نفي الحقيقة، وإنما نفي الوجوب الذي يكون به الإنسان مستحق لأن يسمى مؤمن ويدخل بذلك الجنة، فهو في هذه الحال. وهذا باين واضح أنه في وقت الزنا وفي وقت فعله المعصية يكون الإيمان غائب عنه، لأنه لو كان عنده يعني أدنى شيء من مخافة الله تبارك وتعالى أو مراقبة الله ما يزن. ثم قال بعض يعني فلا تستحي من الله تبارك وتعالى كما تستحي من اثنين من ذوي الحجة من قومه. الإنسان لو أنه حال المعصية يعني يقال له إن في اثنين مثلا من أبوك أو مثلا عمك أو غيره ينظران إليك الآن، فإنه قد ينقلع عن المعصية. فإذا كان الإنسان يستحي يعني من الله تبارك وتعالى حياة ومن بعض الخلق ما يفعل هذه المعصية، فدل على أن حقيقة الإيمان غائبة عنه، غير موجودة في وقت المعصية. نعم. وهذه الأقوال التي ذكرتها في تأويله كلها محتملة، والصحيح في معنى الحديث ما قدمناه أولا، والله أعلم. نعم. وأما قول ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتبه نهبة ذات شرف. ولا ينتهب نهبة ذات شرف. يعني من كلام أبي هريرة ولا ينتهب، مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الزنا والسرقة وشرب الخمر والغلول والنهبة. النهبة اللي هو يعني الخطف، كان يخطف شيء ويفر به، ونهبة ذات شرف يعني لها قيمة، يعني لها منزلة، مش يخطف شيئا قليلا، واحد يخطف من واحد مثلا قلم غير فيه، ليست لها يعني شرف. لكن لو خطف منه مثلا محفظته مثلا نقوده وعرف بها. نعم. وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهم. نعم. يعني الناس كن طالعوا وهم يطالعونه وهو يخطف هذا يروح، فهو في هذا الوقت هذا متلبس بهذه المعصية، يعني متلبس بهذه المعصية لا يزني أو لا ينتهب نهبة ذات شرف، لا يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهم. نعم. فظاهر هذا الكلام أن قوله لا ينتهي إلى آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه منقوف عليه، ولكن جاء في رواية أخرى ما يدل على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في ذلك كلاما حسنا، فقال: روى أبو نعيم في مخرجه عن كتاب مسلم رحمه الله من حديث همام بن منبه هذا الحديث، وفيه: والذي نفسي بيده لا ينتهب أحدكم، وهذا مصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولم يستغني عن ذكر هذا، ولم يستغنى عن ذكر هذا لأن البخاري رواه من حديث الليث بإسناده هذا الذي ذكره مسلم عنه معترف معطوفا في ذكر النهب على ما بعد قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقا من غير فصل. نسق. نعم. يعني مع بعض المخلوق. نعم. كل المخلوق. نسقا من غير فصل. نسق. نسق. من غير فصل. بقوله: وكان أبو هريرة يلحق معهن ذلك. وذلك مراد مسلم رحمه الله بقوله: واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهب. واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهب، ولم يذكر ذات شرف، وإنما لم يكتفي بهذا في الاستدلال على كون النهبة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يعد ذلك من قبل المدرج في الحديث من كلام بعض الرواة، استدلالا بقول من فصل وقال: وكان أبو هريرة يلحق معهم، وما رواه أبو نعيم يرتفع عن أن يتطرق إليه هذا الاهتمام. وظهر بذلك أن قول أبي بكر بن عبد الرحمن وكان أبو هريرة يلحق معهن معناه يلحقها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من عند نفسه، وكان أبو بكر قصها بذلك لكونه بلغه أو أن غيره لا يرويها، ودليل ذلك ما تراه من رواية مسلم رحمه الله الحديث من رواية يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة من غير ذكر النهبة. ثم أن في رواية عقيل أن ابن شهاب روى ذكر النهبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن نفسه، وفي رواية يونس عن عبد الملك بن أبي بكر عنه، فكأنه سمع ذلك من ابنه عنه ثم سمعه منه نفسه. وأما قول مسلم رحمه الله واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة، فكذا وقع يذكر من غيرها الضمير، فأما أن يقال حذفها مع إرادتها، وأما أن يقرأ يذكر بضم أوله وفتح الكعب على ما لم يسم فاعله على أنه حال، سم فاعله على أنه حال، أي اقتص الحديث مذكورا مع ذكر النهبة. هذا آخر كلام الشيخ أبو عمرو رحمه الله والله أعلم. وأما قوله ذات شرف فهو في الرواية المعروفة والأصول المشهورة المتداولة في الشين المعجمة المفتوحة، وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن جميع الرواة لمسلم، ومعناه ذات قدر عظيم، وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لها ناظرين إليها رافعين أبصارهم. قال القاضي عياض وغيره رحمهم الله: ورواه إبراهيم الحربي بالسين المهملة. قال الشيخ ورواه إبراهيم الحربي بالسين المهملة. قال الشيخ أبو عمرو: وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم، وقال معناه أيضا ذات قدر عظيم. والله أعلم. والنهبة بضم النون وهي ما ينهبه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يغل وهو بفتح الياء وضم الغين وتشديد اللام ورفعها وهو من الغلول وهو الخيانة. وأما قوله فإياكم إياكم فهذا من الروايات إياكم إياكم مرتين، ومنا أحذروا واحذروا، ويقال إياك وفلانا أي احذره، ويقال إياك أي احذر من غير ذكر فلان كما وقع هنا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إياكم قول مني فإياكم إياكم يعني احذروا، يعني هذه الأمور التي يعني ذكر وأما قوله صلى الله عليه وسلم والتوبة معروضة بعد فظاهر وقد أجمع يعني التوبة معروضة بعد، يعني من تاب بعد يعني كانه هجرين من هذه الجرائم الزنا ويشرب الخمر أو النهرة فيبقى كان له عمر وتاب فهي موجودة معروضة عليه، يعني أن الله تبارك وتعالى عرض التوبة على كل فاعل معصية أن يتوب، نرجع إلى الله تبارك وتعالى. نعم، هذا معنى التوبة معروضة بعد، يعني معروضة من الله سبحانه وتعالى، الله يعني يطلبها من كل من عصي. نعم، والتوبة معروضة بعد فظاهر، وقد أجمع العلماء رضي الله عنهم على قبول التوبة ما لم يغرغر كما جاء بالحديث. يغرغر يعني إذا لم تصل للروح الحلقوم. نعم، كما جاء في الحديث وللتوبة ثلاثة أركان، أن يقلع عن المعصية ويندم على فعلها ويعزم على أن لا يعود إليها. نعم، هذه أركان التوبة التي لا بد أن تتحقق حتى تكون توبة صحيحة، أنه يقلع عن المعصية خلاص ما يبقى مستمر عليها ويكون نتائج، ويندم على ما فعل من هذه المعصية ويكون عازم على أنه لن يرجع إليه. نعم، فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته، وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته، هذا مذهب أهل الحق. إذا كان متلبس بمعصية وتاب من شيء يقول تصح، يعني ليست التوبة أن يكون تائب من كل المعاصي والذنوب، فلو كان عنده معاصي يعملها وتاب من بعضها وما زال مستمر عن بعض الآخر يقول تصح التوبة. نعم، وخالفت المعتزلة في المسألتين والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله: أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها، فنبه على الصحيح، يعني ليس هنا يعني لازم الزاني حنزبه من الآخر الحديث، إنما هو فقط في هذه المعاصي المذكورة، إنما هذه تنبيه على غيرها من كل المعاصي، يعني كل معصية يأتيها صاحبها فإنه وقت ما يأتيها وكم متلبس بها لا يكون مؤمن، مش هذه يعني الخمس معاصي فقط. نعم، والتحذير منها، فنبه بالزنا على جميع الشهوات. نعم، وبالسرقة على الرغبة في الدنيا. نعم، والحرص على الحرام. نعم، وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه. نعم، وبالانتهاب الموصوف عن الاستخفاف بعباد الله تعالى. نعم، وترك توقيرهم والحياء منهم وجمع الدنيا من غير وجهها والله أعلم. وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه حرملة التجيب. وقد قدمنا مرات أنه بضم التاء وفتحها، وفيه عقيل عن ابن شهاب، وتقدم عقيل أنه بضم العين، وفيه الدراوردي بفتح الدال والواو، وقد تقدم بيانه في باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. باب بيان خصال المنافق. باب بيان خصال المنافق. قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي رواية آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلة، من حيث أن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك. نعم، وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق مخلد في النار. فإن أخوة يوسف عليه السلام حقيقة وكره مشكلة يعني طبعا هو الإشكال هنا يسير يعني إنه سيأتي حل الإشكال هذا أن الإنسان يعني قد يجمع بين الإيمان وبين خصلة أو أكثر من هذه الخصال. وجود هذه خصلة أو أكثر منها إلا في الأربعة لا ينفي الإيمان بالكلية، إنما يبقى معه إيمان ونفاق، إيمان وشعبة أو شعبتين أو ثلاثة من شعب النفاق. أما قول النبي أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني أن اجتماعها كلها في شخص واحد هذه الصفات لا يمكن أن يكون مؤمنا منه، تنفي عنه الإيمان لأنها لا تجتمع في شخص مع بقاء الإيمان عنده. لأن النبي يعني حديث النبي حال الإشكال أربعة ما كنا فيه كان منافقا خالصا وما كنا فيه خصلة منهم كان فيه خصلة من النفاق حتى لا سيكون فيه خصلة من النفاق، فمؤمن في هذا الخصل. فإن أخوة يوسف عليه السلام جمعوا هذه الخصال، وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كل، وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال. يعني أخوة يوسف جمعوا هذا على كل حال، فما ينبغي أن يقال أنهم جمعوا كل هذا بعد ما يدخل، كان في كذب كان في تعاون كذب، لكن ما بعدين قد يكون هذا اذا يعني في شرعنا ما يستدل بشرع من قبلنا على شرع اي واحدة يعني. اما انه وجد في بعض السلف من كانت اجتمعت فيه هذه ولم تنطبق عليه وكان ايضا من يعني يعد من اهل الايمان، الحكم بهذا قد يكون يعني صعب شوي، هذا الحكم الإيمان كذلك يعني أمر غيب. لكن لو كان الرسول حكم أن فلان الفلاني في هذه الخصال الأربعة وما زالت هو مؤمن قول نعم حكم غيبي حكم الرسول. أما في مثلا بعض الناس عرفوا مثلا بصلاتهم وكذا وكذا ولكن اجتمع فيهم هذا الفجر خصومة وخلاف الوعد وخيانة الأمانة وكذب الحديث ومع ذلك حكم لهم الإيمان في صعوبة في نعم. ولكن اختلف العلماء في معناه، فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناها أن هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال. هي خصال نفاق نعم، أن النفاق له خصال كثيرة وذكرت أوصاف المنافقين في القرآن، ذكر الرسول هذه وذكر الله تبارك وتعالى فيهم يعني خصال أخرى، يقول الله تبارك وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا في السهرة يراؤون الناس قال ينفقون إلا وهم كارهون وقالوا إن منكم لمن لا يغطيان، وصفهم بخصال كثيرة. فبعض هذه الخصال قد تجتمع يعني مع الإيمان فيكون في إيمان ونفاق، وفي خصال من خصال المنافقين لا يمكن تكون في مؤمن هو التكذيب، الشك والتكذيب وبغض الله وبغض رسوله، فهذه خصال المنافق اللي هي بها خصال منافق، فمن كان في قلبه أبو. لذلك فرق أهل العلم بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، ففي نفاق في الأعمال في الكذب من أعمال النفاق، الإخلاف الوعد من أعمال النفاق، الفجر في الخصوم من أعمال النفاق، لكن بغض الله ورسوله في القلب خلاص هذا من أعمال النفاق الاعتقادي. فمن كان يبغض الله من أبغض الله وأبغض رسوله أبغض دين الإسلام خلاص هذا نفاق اعتقادي، هذا هو المنافق اللي هو مخلد في النار الذي فيه من المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد له نصيب، والعمل الظاهري له من صلاة أو صيام أو جهاد أو نحو ذلك ما في ذلك، بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فقال عن المنافقين ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. فهذا الذي يكره الله ويبغضه أو يشك في دين الإسلام أو يعتقد في قلبه اعتقاد الكفار في أن يعني ما وعد الله ورسوله إلا غرورا أو نحو ذلك، فهذا كافر منافق، وإن أظهر الإسلام لكنه في حقيقة. إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله ويشهد إن منافقين لكاذبون، كاذبون في هذا يعني كذبهم في قولهم نشهد إنك لرسول الله وهم لا يشهدون، هذا نفاق اعتقادي. فالحقيقة الإشكال الذي ذكره هدى الإمام النووي في الحديث لا إشكال فيه، والجمع فيه أنه يعني أن هذه يكون فيه وصف المنافق، وإنما هذه أعمال النفاق التي ذكرت هنا في الحديث قد تجتمع وتوجد في المؤمن، يكون مؤمن وفيه كذب، مؤمن وفيه، كما أخبر النبي أنه مؤمن وفيه جاهلية، أن الجاهلية خلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، قال يا رب على كبر سني. وذلك لما عير رجل بأمي قال عيرت رجل بأمي، قلت له يا ابن السوداء، فقال له عيرته بأمه، انك امرؤ فيك جاهل، فيدل على انه ممكن ان يكون مؤمنا وفيه خصله من خصال الجاهل، وكذلك ممكن ان يكون مؤمن وفيه خصله من خصال منه. والنبي قال ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدع. نعم. وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلف ومتخلق باخلاقهم، فأن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم يعني الجمل هذا ان افضل من هذا ان نقول ان هذا يعني من اعمال النفاق، مش فقط انه منافق يقال انه منافق لانه نافق هؤلاء البشر وليس نفاقا مع الله. طبعا هو النفاق انه هو اصلا حتى المنافق باعتقاده انما هو يكذب على اهل الايمان، هو يقال اهل الايمان ما يعني. نعم. وقوله يخدعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، فيظن ان خداعهم هذا انما هو خداع لاهل الايمان. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا معناه شديد الشبه بالمنافقين. برضه كلمه شديد الشبه بالمنافقين تاويل كذلك بعيد. ليش نقال شديد؟ كان منافقا خالصا يقول الرسول. قال منافقا خالصا، فالمنافق الخالص المنافق الكامل. أي أن هذه الخصال الأربعة لا تجتمع في شخص إلا ويكون منافق خالص، هذا يعني يكون هنا نفاق اعتقادي في الداخل، ولذلك اجتمعت في هذه الأربعة الأربعة الخصائص هذه. نعم. قال بعض العلماء وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من يندر ذلك منه فليس داخلا فيه. وهذا معنى كذلك يعني هذا المعنى اللي هو يعني هو متصف بهذه الصفة مش وقعت منه في المرة والمرتين، فقول النبي إذا حدث كذب يعني يدل على أن هذا فعله، كأن الكذب أصبح له عمل، وإذا وعد أخلف كذلك، وإذا تمن خان، فإذا الشرطية تدل على أنه يعني ما يحدث إليه يصبح صفة، ما قال كذب مرة، فإن هذا الذي يعني لا يأخذ الصفة الذي يقع منه الشيء مرة أو مرتين، ما يأخذ الصفة، لا يأخذ صفة الكذاب نقعت منه كذبة أو كذبتين، لا يأخذ صفة الكذاب. ولا يقال إذا حدث كذب، لأن إذا حدث كذب معناه أن هذا فعله مستمر كلما حدث كذب. نعم. فأما من ينذر ذلك منه فليس داخلا فيه فهذا هو المختار. نعم، ما ينذر منه فعل هذا، هذا ليست لم تصبح له صفة وخلة، لأن الرسول جعلها خلال وخصال المنافق. نعم. فهذا هو المختار في معنى الحديث. وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي رضي الله عنه معناه عن العلماء مطلقا، فقال إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وقال جماعة من العلماء المراد نفاق العمل. وقال جماعة من العلماء المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوا بإيمانهم وكذبوا واؤتمنوا على دينهم فخانوا ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا وفجروا في خصوماتهم. وهذا قول سعيد بن جبير. هذا في المنافقين في وقت الرسول وهو مستمر، يعني الحديث فيه الاستمرار، ولا يفيد أن هذا لما أحدث ثمانية فقط يعني في عهد الرسول ولا يكون بعده، هذا أمر حديث النبي عن صفات دائما المنافقين. ثم وصف الله تبارك وتعالى المنافقين في القرآن ليس وصفا لمن كانوا مع النبي فقط، إنما هذا وصف لكلهم، كل من تنطبق عليه هذه الصفات يكون منهم لآخر الزمان. نعم. وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، ورجع إليه الحسن البصري رحمه الله بعد أن كان على خلافه وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ورويه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله وإليه مال كثير من أئمتنا. وحكى الخطابي رحمه الله قولا آخر أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. هذا من معنى، لا شك أن معنى الحديث تحذير النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقع تلبس المؤمن بهذه الخصال لتفضي به بعد ذلك إلى النفاق الكامل، وكذلك تحذير من أنه يكون هنا مؤمنا وفيه خصلة من خصال هذه النفاق. نعم. وحكى الخطابي رحمه الله أيضا عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجههم بصريح القول. صحيح، هذا كلام بعيد جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل القضية عامة هكذا وهو يعني بها شخص واحد، فيقول لهم آية المنافق الثلاث كذا كذا كذا، وهو يعني شخصا واحدا فقط من هؤلاء، كلام ربما. نعم. بصريح القول فيقول فلان منافق، وإنما كان يشير إشارة كقوله صلى الله عليه وسلم ما بال وقوام يفعلون كذا والله أعلم. ما بال وقوام سبب أي هذا؟ القياس على هذا قول النبي ما بال أقوام، إنما يحذر، في ناس قالوا هذا القول، ما ذكرهم النبي ما قال ما بال فلان وفلان وفلان قالوا كذا وكذا وكذا، وإنما قال هذا لأن المقصود هو يعني نهيه عن هذه المقالة التي قالوا، فلذلك لم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذه لا هذه إنما الحديث هنا نهي الخصال ممكن تقع من أي من كل أحد، النبي ينهى عنها، يقول آية المنافق ثلاث وقال أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا خاطب الجميع في هذا. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى أربعة من كنا فيه كان منافقا، وفي الرواية الأخرى آية المنافق ثلاث، فلا منافاة بينهما. لا منافاة. نعم. فإن الشيء الواحد قد تكون له علامات كل واحدة منهن تحصل بها صفته، ثم قد تكون تلك العلامة شيئا واحدا وقد تكون أشياء، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا عاهد غدا هو داخل في قوله وإذا اؤتمن خان. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن خاص يعني الغدر والخيانة يعني فيهم يعني عموم وخصوص اجتماعان يعني. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم الغدر والخيانة والخيانة كذلك غدر، لكن قد يكون يعني الخيانة في أمور أعم تكون في يعني في أموال وأسرار، وأما الغدر إنما يكون بعد العهد، عهد عهد ثم بعد ذلك ينقضه هو من طرف واحد من عنده. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن خاصم فجر أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب. قال أهل اللغة وأصل الفجور الميل عن القصد. وقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق أي علامته ودلالته. وقوله صلى الله عليه وسلم خلة وخصلة، وهو بفتح الخاء خلة وخصلة. نعم. خصلة هو الفتح الخاء فيهما وإحداهما. نعم. بمعنى الأخرى الخلة والخصلة بمعنى. نعم. وأما أسانيده ففيها العلاء بن عبد الرحمن مولى الجرقة بضم الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف حرقة حرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف، وهو بطن من جهينة. وفيه عقبة بن مكرم العمي أو العمى العمى. أما مكرم فبضم الميم وإسكان الكاف مكرم وفتح الراء، وأما العمي فبفتح العين وتشديد الميم المكسورة، منسوب إلى بني العم بطر من تميم العم منسوب إلى بني العم بطر من تميم. وفيه يحيى بن محمد بن قيس أبو زكي بضم الزاي وفتح الكاف وإسكان الياء وبعدها الخاء. وفيه ثلاثة شمال هو بالصاد قال محمد بن سعد ولد أبناء خراسان أهل منع نزل البغداد نزل بغداد وتجر بها في الطب وتجر بها في الطب وتجر بها في الطب وغيره. وكان قابلا خيرا ورعى الله وقلها والله عالم الصلاة. يعني إذا كان كراهية الإنفاق في سبيل الله طبعا يكون هذا خاصة من فتح الإنفاق، ولكن كاره يعني يقاوض نفسه هذا يكون من باب الإيمان. يعني الكره يعني للفعل نفسه طاعة، وفيه كره للمشقة. كره المشقة ممكن يعني مؤمن يشق عليه الأمر، مثلا يشق عليه الصوم، مثلا في حل الشديد يشق عليه الجهاد، يشق عليه القيام الليل، المشقة اللي فيه يكره المشقة اللي حاصلة، وهذا لا معنى في الإيمان. لكن في كل نفس الفعل يكره الإنفاق نفسه، يكره الصلاة نفسه، فهذا هو حال المنافق. إذا كان الإنسان في هذا الأمر هو نكون منافق حسب المنافق. أما الذي تقول ينفق وهو مستحيل أن يعني ينفق لأجل الناس، يعني الناس تعي الإنفاق فأنفق لأجل أنه يراعي الناس، هذا من أكثر هذا رياء، رياء من أخلاق المنافقين ومخلص العمل. ما قال تبارك وتعالى يراؤون الناس، وقال الذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، فالذي يفعل رياء هذا اخطر من اخلاق النفاق مراءة الناس وهو محبط العمل. هي في وقت من الأمانة إلى الإبل، يعني أنها أشرف المال وأحسنه، لا يمكن أن يكون هناك الغنم مال والزرع مال، لكنه ليس ك يعني ليس يعني ليس في الإبل، هذا يعني مو نفس الثمن الذي عنده مثل ما تقول، هذا يعني اشرف الشيء واحسنه واجوده، فهو لا ينفي ان يكون يعني ما سوى الابل مالا، لكنه قليل بالنسبه لغيره، والنفي هنا ظاهر، يعني النفي اللغه ذات معاني كثيرة، ممكن ينفي في نفي لأصل لأصل الشيء ولحقيقة، ونفي لغناء مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العرافين وقال ليس بشيء، سئل عن الكهان كما سئل عن الكهان فقال النبي ليسوا بشيء، قول النبي ليسوا بشيء بس معناه ليسوا بشيء مطلقا ليس وجود، انما ليس بشيء نافع فاسد، يعني لا يحدثون باحاديث في امتهانه 99% منها كذب، وقد يكون صدق امر واحد لا يرد ولا الثاني. فعلى كل حال النفي انما هو يعني على بابه، ايش الباب الذي تاتي مثل ايضا قول الله تبارك وتعالى تدمروا كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، قول الله تدمر كل شيء ثم قال كل شيء يعني تقبل هذا التدمير بدليل قول الله عز وجل اصبحوا لا يرى الا مساكنهم استثنى هذا. على كل حال النفي يعني نفي الحقيقه نفي الشيء، تقول انت مثلا يعني لا رجل في الدار، نفيد جنس وجود الرجال في الدار، فهذا النفي على بابه، اذا قيل لا رجل في الدار يمكن يكون عندك يعني رجل موجود وتقول لا رجل في الدار، يمكن هذا كذب يدخل الان هذه المقوله، لو كان في الدار مثلا رجل ما يسمى عليه اسم الرجل يكون هذه يعني تدخل هذه المقوله في باب الكذب. لا عيش إلا عيش الآخر، هنا ليس نفي لأنه ما هناك عيشة في الدنيا، في عيشة لكنها يعني شيء حقير وتافه ومتاع، رحمه الله والحج الدنيا في الآخرة لا متاع، متعة قليلة زائد، أما الحياة الحقيقية الدائمة التي لا يعتبرها أي نفس، فدائما النفي حتى لا يكون يعني عندما حتى لا يكون القضية هي قضية كاذبة، لو قال النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وتقول لا هو مؤمن وعنده الإيمان، إذا كان القضية كاذبة فلو كان نبي الله ابن زنا احنا نبنوها مؤمن يقول المعنى نعم لا هو مؤمن ويقع منه الزنا وانما هو مؤمن بس ناقص الايمان تصير كأن الاخبار هذا اخبار ايش كذب هذا يتم تكذيب للرسول واخبر النبي بغير الحق لما يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وانت تقول لا هو مؤمن لكن غير كامل الايمان بس عنده شيء من نقص الايمان اذا حقيقه كلام الرسول ايش قلت انها خطيئه كاذبه واخبر النبي بغير الحق انما يعني الى حديث الاخرى يحصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو ما في احاديث ثانيه نقول لا وقت هذه الجلسه ممكن يكون مؤمن عنده اصل ايمان منتفي لكن لما دلت الاحاديث على ان الزاني ممكن يدخل الجنه ان مات بالزنا هذا يعني حاله مثلا كونه في الزنا مات اذا مات فهذه دلت الاحاديث الاخرى على ان هذا ممكن يدخل الجنه وهذا مثلا يدخل الجنه بنفسه مؤمنا اذا هنا يكون المعنى لازم يقول احنا بينهم من الايمان اللي هو الواجب الذي يدخل الجنة مع اول الداخلي وانما هنا دام في زنا اذا ما صار فيه وليس المقصود نفي اصل الايمان بالكلية وانه قد يعني ازيل عنه الايمان بالكلية بقي عند الايمان لكن الايمان هذا الباقي يعني نفعه قليل ليس هو في الايمان الذي يدخل به الجنة مع اول الداخل فهذا هو السمع الصحيح اما عندما نقول ان هذا مثل يعني النفي هنا نفي الكمال لا يصح حتى ما استدل هنا بهذه كلام العرب مثلا لا مال الا يعني الابل من كلام العرب نعم يعني لا مال مغني وانما المال الاخر مال يعني لا يغني صاحبه فالغنم كانت في وقتهم يعني فهذا يعني معناها ان الابن اشرف المال واحسنه ولا ينفي ان الاخر مال لكنه ليس بمال مغني مثل الابن حتى على قياس هذا لا يكون هذا نفي لكمال الإيمان وإنما نفي الإيمان الواجب الإيمان الحقيقي الذي يعني يغني صاحبه ويدخل الجنة بس نعم